صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو ويا سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء بتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل.